ويمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من الجنة ومع ذلك يتكلمون فيه حتى يتكلمون في صلاته. وشكوه إلى عمر يعني في صلاته وقالوا أنه لا يحسن يصلي. رجل من أهل الجنة يعني الأشرار واللي عندهم يعني سوء ما يقفون عند حد. لما جعل الأمر عند شورى ولكنه عزله خشية أن يحصل شيء من السفهاء من هؤلاء السفهاء يعني لا تحمد عقباه. فرأى من المصلحة أنه يعزله حتى لا يحصل شيء بسبب هذا الشحنة الذي بينهم وبينه. ولكنه عندما رشح أو اختار هؤلاء الستة وكان من بينهم سعد فظن أو خشي أن أحد يقول أنه نسي كيف يعزله من الكوفة ويرشح للخلافة يعزله من إمارة قرية ومدينة ثم يرشح للخلافة. فكان من انصاف عمر ومن عدل عمر وفضل عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن أصابت الإمارة سعدا لذاك يعني فهو أهل لها وإن لم تصبه فليستعين به من أمر يعني يكون أمير يستعين به إذا لم تصله الإمارة. فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة. فإنني لم أعزله يعني على الكوفة من عجز ولا خيانة. عجز ضد القوة وخيانة ضد الأمانة. عجز ضد القوة وخيانة ضد الأمانة. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تلين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. نعم ولا على اثنين. نعم ولا تأمرن على اثنين يعني لا تكون أميرا على اثنين يعني ثلاثة يكون هو أميرا عليهم لضعفه. ولا يلين مال يتيم أيضا لضعفه لا لأمانته هو أمين ولكن يعني فيه ضعف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وقوله أحب لك ما أحب لنفسي يعني مقصود من كما أني أحب الخير لنفسي أحب الخير لك. ولكن ليس معنى ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين واختاره الله لرسالته ويقول لأبي ذر أحب لك ما أحب لنفسي مع أنه هو إمام المسلمين. وإنما المقصود من ذلك أنني أحب لك الخير كما أحبه لنفسي. ومن الخير لك ألا تلين مال يتيم. وإن كان غيره قد يكون من الخير له أن يلي مال يتيم وأن يكون أميرا على أكثر من اثنين يعني حيث يكون قويا أمينا عنده مع الأمانة قوة. فإذا قوله أحب لك ما أحب لنفسي لا إشكال فيه من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب لك ما أحب لنفسي وهو لا يريد أن يكون أميرا على اثنين مع أنه إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود من ذلك أنا أنذي أحب لك الخير كما أحب الخير لنفسي وأنت من هذه الجهة يعني لست أهلا لذلك فلا تقدمن أو لا تلين مال يتيم. فقوله يعني الدخول في الوصايا يعني أنه إذا كان وصيا أنه لا يقبل أو أنه لا يوصى لمثله يعني من يكون فيه ضعف أما الأمانة فهي موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك ضعيفا ولا تأمرن على اثنين يعني مثل أن يكون أميرا على أحد من الناس يعني يؤمره أمير فإنه لا يقبل. وكذلك أيضا في حال السفر يعني أن يكون إذا ثلاثة يسافرون يولون واحدا منهم يعني لا يكون هو الأمير عليهم وإنما يكون الأمير غيره. فإذا الدخول في الولاية أو الدخول في الوصية أو قبول الوصية أو كون الإنسان يرغب في أن يكون قائما بالوصية إذا كان عنده القوة مع الأمانة. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي عبد الرحمن المقري. أنا أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي سالم الجيشاني. عن سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري وهو مقبول أخرجه مسلم وداود النسائي. مقبول أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو أبو سالم وهو

كما قال وبدارا أن يكبروا، يعني معناه أنه يبادر إلى التصرف في ماله، ولكن ماله قبل أن يكبر ثم يذهب عن المال، أن يكبر ويبلغ ويسلم له ماله فلا يصير بيد الولي، فهو يعني ينتهز فرصة وجوده في يده فيبادر إلى الاستفادة منه. ولا متأثل، ولا متأثل متملك، يعني يجعل يعني له أصل مال، يعني يأخذ قطعة منه فيجعلها رأس مال له أو يجعلها مالا له، وإنما أريح له أن يأكل، ما هو يعني يأخذ شيء يجعله من جملة ماله يتموله ويتملكه، وإنما يأكل فقط دون أن يتملك، هذا فيما إذا كان فقيرا. قال حدثنا حميد بن مسعدة، المسعدة حميد المسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة، عن خالد بن الحارث، خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن حسين المعلم، عن حسين المعلم وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب، ربما وهم أخرج له أصحاب كتب، وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة، عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنة، وعن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي عن إيش؟ عن أبي عمرو؟ لا عن عمرو شعيب، عن لا أنا بس يعني تخريج من خرج عمرو بن شعيب عن أبي، أبوه هو شعيب محمد صدوق أخرج له أخرجه البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين، لا جزء القراءة وجزء القراءة الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. ما ذكره الخطابي على أن من أكل من مال اليتيم هل يقضي أو لا يقضي؟ لا ما يقضي، ما يقضي، لأنه يعني أذن له في أكله فأبيح له ولا يقضي، وهو في مقابل التصرف فيه لمصلحة اليتيم. هنا من كان غنيا فليستعفف، يعني هذا من باب الأخلاق الكريمة أو واجب عليه أن يستعفف، أو قال أنا صحيح غني لكني قاعد أشتغل في مال فأريد مقابل، والله يعني أقول الله تعالى أمره بالاستعفاف عليه أن يستعفف، يعني هذا واجب، مو قضية خلق وحسن أدب. ما أدري هل يعني فيه أحد يعني يقول أن هذا يعني من باب يعني الأدب وأنه يعني له أن يأخذ، لأنه الرسول يعني جاء عنه فقير يعني هو الذي يأكل، والرسول يعني جاء عنه يعني ما يبين أن الفقير هو الذي يأكل، والآية فصلت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى ينقطع اليتم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. ثم رد أبو داود: باب متى ينقطع اليتم. نعم، باب متى ينقطع اليتم، يعني متى ينتهي اليتم ويكون الإنسان صار كبيرا تجاوز حد اليتم ولا يصدق عليه أنه يتيم، وذلك بأن يبلغ، والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بنبات الشعر الخشن حول القبل، ويكون بإتمام 15 سنة، يكون بإتمام 15 سنة ولو لم يكن احتلام ولا نبات الشعر، هذا هو الذي يكون به البلوغ. وعند ذهاب اليتم وحصول البلوغ تجب التكاليف على الإنسان ويكون مكلفا، ولكن من ناحية التصرف في المال لا بد من الرشد وزوال السفة مع البلوغ، لأن الله تعالى قال: فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فقيد إيصال أموال اليتامى يعني بقيدين، أحدهما البلوغ والثاني الرشد، وذلك أنه إذا لم يكن رشيدا بل كان سفيها ولو كان بالغا فإنه يضيع المال. ولهذا يعني ولهذا الحجر يعني في يحجر على الشخص من أجل السفة، من أجل السفة، لأن الله تعالى قيد إعطاه ماله إذا بلغ ما قيد إعطاه المال بقيدين عند البلوغ وحصول الرشد وذهاب وزوال السفه وزوال السفه. ولهذا يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته والباقي يحفظ له. قال لا يتم بعد احتلام. أورد أبو داود حديث قال لا يتم بعد احتلام, لأن الإنسان إذا احتلم خرج من كونه يتيما لأنه بلغ مبلغ الرجال أو بلغت المرأة مبلغ النساء فخرجت من كونها يتيمة فصارت من أهل التكاليف وصار يعني القلم كان مرفوعا وبعد ذلك جرى بالحسنات والسيئات والمؤاخذة, فلا يتم بعد احتلام. ولا صمات يوم إلى الليل. ولا صمات يوم إلى الليل, يعني يكون الإنسان يعني يسكت ويصمت وينذر أو يعني يحصل منه الالتزام بالصمت إلى الليل لا يتكلم. ثم قوله إلى الليل يعني لا يعني أنه إذا كان هناك صمت ولكن قبل الليل أنه يكون سائغا, ولكن لعل ذلك كان على اعتبار ما كان في الجاهلية أنه يحصل منهم الصمت يعني يوما كاملا, فجاء التنصيص إلى الليل يعني للبيان يعني أن هذا من عادات الجاهلية وأنه لا يتوب, وأن كل إنسان يعني يصمت ويمتنع من الكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله ولا كذا يعني ليس له ذلك حتى ولو كان قبل الليل. وليس في قوله جل وعلا إني نذرت للرحمن قوما فلنصلي اليوم في أدليل. لا ليس في دليل, هذا كان شيء خاص بها شرع من قبلنا ليس شرع لنا. إذا قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح مرة ذكره. عن يحيى بن محمد المديني. يحيى بن محمد المديني صدوق يخطئ أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم. عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم وفاء مستور أخرج أبو داود. مستور أخرج له أبو داود, ذكر معنى مجهول الحال. نعم أخرج له أبو داود. عن أبي. عن أبيه وهو مقبول أخرج أبو داود. مقبول أخرج أبو داود بن ماجه. عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رطيش. سعيد بن يزيد بن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن ابن يزيد. سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد. أخرجه أبو داود. إيش الباقي اسمه؟ سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش. الرقيش. رقيش. رقيش. نعم. نعم. أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف. أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف, وهذا مبهم, ولكن فيه المسمى خاله عبد الله بن أبي أحمد, وهو قيل إنه صحابي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في ثقات التابعين. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في ثقات التابعين أخرج له أبو داود. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وهو أحد العباء وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة, وفي إسناد الحديث من هو متكلم فيهم يعني مثل ما قيل فيه مستور وقيل فيه صدوق يخطئ, ولكن الحديث يعني له شواهد, وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله شواهد ذلك في أرواع الغليل, الحديث الكلام على هذا الحديث وشواهده في أرواع الغليل. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخونا يقول ما ضابط السفه؟ يعني كونه يبذر ماله ويضيعه ولا عنده يعني العقل الذي يجعله يحافظ على ماله. يقول إذا أوصى بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث أم كيف يستخرج الثلث؟ هذا يمكن أن يعني هو يمكن يعني بقسمة كل شيء, ويمكن بالمهايئة بحيث أنه إذا كان عنده مثلا عقار يعني بأن يعرف الثلث, يعني مثلا العمارة هذه تعادل الثلث والباقي تعادل الثلثين, يعني مو لازم أن كل شيء يطلع ثلثه, بل يمكن أن يكون الثلث يعني يكون مشاع, ويمكن أن يكون متميز بحيث يعرف أن هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا, فالثلث يكون متميزا. عندما يوصي المريض لغير الورثة أو لأحد الورثة هل للموصى له أن يأخذ المال الموصى له في هذه الحالة؟ لغير الورثة كما عرفنا هذا يتوقف على إقرار على إجازة الورثة,